الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب الذي بين أيدينا في حكم الاستثناء في الإيمان، والناس فيه مختلفون على طرفين ووسط. ففريق قال لا يجوز الاستثناء في الإيمان بأي حالة من الأحوال، وفريق قال يجب الاستثناء في الإيمان ولا محالة، وفريق فصل وهم أهل الوسط. إذن الذين قالوا لا يجوز الاستثناء ظنوا أو أرادوا أن يغلقوا باب الشك في الإيمان، وفريق أوجبوا، وفريق أوجبوا وقالوا بالحتم واللزوم، وفي الحقيقة الأمر في تفصيل. فيجوز الاستثناء في الإيمان، وصورته أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا كان من باب التفاؤل والتبرك بمشيئة الله عز وجل، وإذا كان دفعا للتزكية، تزكية النفوس، ورجاء أن يختم له الله عز وجل بالحسنى. فإن كان على سبيل التبرك فجائز، وإن كان على سبيل الشك فليس بجائز. وهذا الذي وضحه وبينه الأجري رحمه الله تعالى في هذا الباب، وسنقرأ من أوله اليوم ليتواصل الحديث معنا، وهو باب طويل. والإمام الأجري رحمه الله قد أطال في ذكر الأدلة والاستدلال والاستنباط في جواز هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اقرأ أخانا سمح. باب ذكر الاستثناء في الإيمان. قال من غير شك فيه، أي لا يجوز أن يقول الرجل هذه المقالة على سبيل الشك والتردد والريب، لأن الشك من دين المنافقين. قال محمد بن حسين الله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، قال محمد بن حسين من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان. يعني الإنسان إذا قيل له أنت مؤمن فقال أنا مؤمن، يظهر من هذه أنه مؤمن حقا، أنه مؤمن كامل الإيمان، وهذه مسألة لا يحققها إلا الكمل من أهل الإيمان كالصديقين ومن هو على طريقتهم. فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله كان أولى وأحسن. نعم. ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا، وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا أمؤمن أنت؟ قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار. هكذا السلف إذا سئلوا أمؤمن أنت فكان هذا جوابهم، قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه هذا. نعم. وأشبه هذا فالناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق، في القول والتصديق في القلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. والناس عندهم على الظاهر مؤمنون، به يتوارثون وبه يتناكحون وبه تجري أحكام ملة الإسلام. الإيمان بارك الله فيكم تترتب عليه آثار وأحكام من التوارث، من الولاء والبراء، من المناكحة، من حسن الجوار، من الكف عن الأعراض وما إلى ذلك، بخلاف الكفر كذلك تترتب عليه أحكام مضادة للأحكام الآنفة الذكر. قال روي في هذا سنن أو إيش قال؟ ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلنا، روي هذا في سنن كثيرة، وأنا أزيدك على ما قلنا. قال الله تعالى: احنا قلنا بارك الله فيكم إن الإنسان إذا قال الإيمان قول عمل يزيد وينقص، وأن الاستثناء في الإيمان جائز فقد برئ من الإرجاء قليله وكثيره. هذه ثلاث خصال يفارق فيها أهل السنة المرجئة، ثلاث خصال يفارق فيها أهل السنة المرجئة. معنا الخصلة الأولى الإيمان قول عمل، الخصلة الثانية أنه يزيد وينقص، الخصلة الثالثة جواز الاستثناء في الإيمان، لأن المرجئة تمنع الاستثناء في الإيمان. ليه؟ لأنهم أصلا لأن عقيدتهم مبنية على تزكية نفوسهم، وأن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، وإيمان أفسق الناس إيمان كامل لا ينقص، فجاءوا لباب الاستثناء فأغلقوه تماما وقالوا لا يجوز أن يستثني. إذن لا يجوز الاستثناء لا عند المرجئة ولا عند الخوارج، لا يجوز الاستثناء لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء، حتى عند الإمام أبي حنيفة لا يجوز الاستثناء، وهو ممن يقول بقول مرجئة الفقهاء. إذا الآن ثلاثة أمور لا بد من إبرازها ليتبين لك ما هي أمارة المرجئ من غيره. السني يقول الإيمان قول عمل، المرجئ يقول لا، الإيمان قول بالعمل. السني يقول الإيمان يزيد وينقص، المرجئ يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. السني يقول الإيمان يجوز فيه الاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله من باب التبرك ومن باب دفع التزكية عن نفسي ومن باب الرجاء في رحمة الله بأن يختم له بالحسنى، والمرجئة لا يجوزون الاستثناء في الإيمان. فهذه ثلاث خصال من قال بها فقد برئ من الإرجاء قليله وكثيره، ظاهره وباطنه، إلى آخر ما قال العلماء رحمة الله عليهم. من أجل هذا، لأهمية هذا الباب وللمفارقة والتمييز بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة في باب الإيمان وأحكام الدين، أسماء الدين وأحكام الآخرة، عقد هذا الفصل وعقد هذا الباب، باب الاستثناء في الإيمان، لكن من غير شك ولا ريب، من غير شك ولا ريب، لأنه لو تشكك إذن يشك في الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى: أفي الله شك؟ لا. طيب إذا قال ذلك على سبيل الشك، إذن يتطرق الشك إلى الملائكة وإلى الكتب وإلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإلى اليوم الآخر، وإلى القدر خيره وشره، إلى آخره من أركان الإيمان. فلا يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الشك، لأنه لو قال هذا على سبيل الشك لتسرب هذا الشك وتسلط على أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان عبد إلا بها. نعم، قال الله عز وجل لتدخلن، قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقد علم تعالى أنهم داخلون إن شاء الله آمنين، إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله إيه؟ تحقيقا أو لا تعليقا، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب إيه؟ أو يتوب عليهم إن شاء، مع أن هذا تحقيقا وتأكيدا ويقينا أن المنافقين لابد أن يكونوا في الدرك الأسفل من النار ما دام ماتوا على الكفر وعلى النفاق، أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، أو يتوب عليهم، إذا تاب عليهم الله على كل شيء قدير، لكن تحقيقا هم في الدرك الأسفل من النار، ومع ذلك قال إن شاء. إنما الذي تحت المشيئة بحق هم أهل الكبائر، هم الموحدون أهل الكبائر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي تحت خطر المشيئة هم الموحدون أهل الكبائر، أما المنافقون قطعا جزما هم في الدرك الأسفل من النار، لأن النفاق المنافق النفاق الاعتقادي لا يغفر ذنبه ولا يعفى عنه، بل هو هالك لا محالة. فكانت هذه المشيئة، ذكر هذه المشيئة هنا من باب التحقيق لا التعليق، إن شاء الله آمن ودخلوا بحق، تحقق هذا. نعم، وقد علم تعالى أنهم داخلون، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، دار قوم مؤمنين، يا دار قوم مؤمنين، النداء محذوف، أداة النداء محذوف، والمنادى يا دار قوم مؤمنين، من باب إيه؟ باب الاستحضار، مش من باب الخطاب، ليس من باب الخطاب، ولكنه من باب الاستحضار، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، لاحقون. فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، تحقيقا لا تعليقا، الخلد البقاء غير مكتوب لأحد، إنما الفناء والعدم مكتوب على كل أحد، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، تحقيقا لا تعليقا. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن هو يريد أن يبين لك إيه؟ يريد يبين لك إن ذكر المشيئة مع توفر اليقين وانتفاء الشك جائز، وضحت يا أحمد؟ أهو هذا ذكر المشيئة في مواضع مع انتفاء الشك والريب وتحقق اليقين، هذه أمور لا يشك فيها، لا يشك أحد أننا لاحقون بالأموات، لأن جميعا بضاعة موت، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، هذا ما فيها خلاف، ما فيها شك. نعم، وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل الجنة؟ ارجع ثاني، قال وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل، وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى، إني لأرجو، وهذا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخشى الأمة وأتقى الأمة يقينا، ليست المسألة فيها شك ولا ريب في هذا، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل، كل هذا من باب دفع التزكية للنفس، ومن باب التفاؤل والتبرك بمشيئة الله، والرجاء في الله سبحانه وتعالى، وأيضا في تواضعه صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله عز وجل. وروي أن رجلا قال عند عبد الله بن مسعود: أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أعوذ. قال ابن مسعود: أنا مؤمن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا. طيب، أنت ضامن هذا؟ هل أنت ضمنت هذا؟ قال: أنا مؤمن. معنى هذا الأثر صحيح وإن كان في إسناده بعض. نعم، أنا مؤمن. فقال ابن مسعود: أفأنت من أهل الجنة؟ قال: أرجو. قال ابن مسعود: أفلا وتلت الأولى كما وتلت الأخرى؟ أي نعم، شوف الحجة والبرهان. يقول له: طيب أنت في الأول جزمت من غير استثناء. فقال: أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: اجعل الأولى زي الثانية. نعم. وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. قال: كما قلنا يا إخوان، إذا سئل أحدهم: أمسلم أنت؟ لم يستثني. ليه؟ لأن الأحكام الإسلام تجري على الظاهر. إنما لو قيل: أمؤمن أنت؟ قال: أنا مؤمن إن شاء الله. فيجوز الاستثناء في الإيمان ولا يجوز في الإسلام. بارك الله فيك. قال محمد بن الحسين: وهذا مذهب كثير من العلماء، وهو مذهب أحمد بن حنبل، واحتج أحمد بما ذكرنا، واحتج بالأدلة الماضية به. نعم. واحتج بمسألة الملكين في القبر للمؤمن ومجاوبتهما له، فيقولان له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث يوم القيامة إن شاء الله. إن شاء الله تحقيقا لا تعرف، وتبركا لمشيئة الله، مع أن الأمر مجزوم به لا شك فيه ولا ريب. ويقال للكافر والمنافق: على شك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. أيضا في ذكر مشيئة في البعث عند لدى المنافق والكافر. نعم. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواقطي قال: حدثنا أبو بكر الأكرم قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن الاستثناء في الإيمان ما تقول فيه، قال: أما أنا فلا أعيبه. قال أبو عبد الله: فلا أعيبه كما يعيبه المرجئة ويمنعونه ويغلقون بابه. نعم. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول: الإيمان قول وعمل، فاستثنى مخافة واحتياطا، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثني للعمل. قال الله تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا استثناء بغير شك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله تعالى. قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. نعم. وحدثنا جعفر تقوية أي استدلالا واحتجاجا لجواز الاستثناء في الإيمان، لا على سبيل الشك، إنما على سبيل دفع التزكية عن النفس وتبركا بمشيئة الله. نعم. قال: وحدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال رجل: إنما الناس رجلان، مؤمن وكافر. فقال أبو عبد الله: فأين؟ وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا إلا على الاستثناء. يعني على جواز الاستثناء لا منعه، كما منعت المرجئة والخوارج. أما وجه منع المرجئة فكونهم يقولون: الرجل كامل الإيمان ولو فعل المعاصي الكبار. وكون منع الخوارج لأن الخوارج يقولون: الاستثناء في الإيمان شك، والشك كفر، فلا يجوز عندهم الاستثناء بحالة من الأحوال. وقول أهل السنة والجماعة أن الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب والندب، لا يلزم دائما أن يقول هذا. فلو سئل وقال أنا مؤمن ولا يعني أنه كامل الإيمان لا حرج عليه. لو سئل وقال أنا مؤمن أنت وقال أنا مؤمن بلا استثناء من غير أن أقول إن شاء الله لا حرج عليه، ما دام أنه لا يعتقد أن نفسه مؤمن الإيمان الكامل، وبدون تزكية لنفسه لا بأس. نعم. قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت سفيان بن عيان مات إذا سئل يقول إيش سمعت أبا عبد الله يعني من؟ أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى، يحيى بن سعيد قطان يقول ما أدركت أحدا من أهل العلم. نعم. يقول ما أدركت أحدا من أهل العلم ولا بلغني إلا على الاستثناء. قال وسمعت أبا عبد الله يقول سمعت سفيان بن عيينة إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه وإن شاء قال سؤالك إياي بدعة، فلا تك في إيماني ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص أو قال إن شاء الله ليس يفرضه وليس بداخل في الشك. جميل. قال وسمعت أبا عبد الله يقول إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك ردا على الخوارج وردا على المرجع، فليس هو بشاك. الخوارج يعتقدون أن هذا شك. نعم. قيل له إن شاء الله أليس هو شك؟ فقال معاذ الله، أليس قد قال الله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وفي علمه أنهم يدخلونه؟ وصاحب القبر إذا قيل له وعليه تبعث إن شاء الله فأي شك هاهنا؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إن شاء الله بكم لاحقون. وسمعت أبا عبد الله يقول حدثنا وكيع قال وكيع بن الجراح بن مليح الرؤس أبو سفيان كان من عباد الكوفة وزهادها، وكان بدينا سمينا. قيل له ما هذه السمنة والبدانة وأنت عابد الكوفة وزهدها؟ قال لفرحي بالإسلام. ولما مات كانت بنت الجيران تقول لأبيها أين هذه الخشبة التي في السطح كنا نراها ثابتة أين ذهبت؟ فقال لها أبوها يا بني إنه وكيع قد مات، كان يقوم بالليل كأنه خشبة من الخشوع، من الخشوع. نعم. قال قال سفيان يعني الثوري أبو عبد الله كما قال القائل هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. من حفظ الأبيات له دنانير. عند عبد الله هاتم الأول ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعهم حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع؟ ما الذي سيكتب؟ يكتب وراء أخينا عبد الله. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان؟ نعم. إذن أعد ذهبت دولة أصحاب البدع ووها وجاءت دولة الحديث وجاءت دولة العلم جولة الحديث، جولة السنة، جولة التوحيد، جاءت وذهبت جولة البدعة وصولتها. ليه؟ العلم يدفع الجهل، الحديث يطمع البدعة، التوحيد يطرد الشرك، وهكذا ذهبت دولة أصحاب البدعة. شوف لما كانت بدعة القول بخلق القرآن سنوات عديدة وصالت وجانت وانتفخت وانتفشت، ثم زالت وجاءت بعدها دولة أخرى وجولة أخرى، وهكذا للحق صولات وجولات. نعم، لكن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعه. حزب إبليس الذي كان جماعة، هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام متبع مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع؟ وانت تعرف قصة سفيان لما طلب للقضاء وللولاية فأبى وهرب. ده واحد مننا قال والله أنا لها، أنا أبوها وجدها، هذا بيحصل موجود. فراح اشتغل في البستان هربان، هرب من هنا للكوفة البصرة وبعدين اليمن إلى آخره، فدخل بستان يشتغل. فصاحب البستان قال له يلا اجمع لنا من هذه الثمار وهذه الفاكهة. فأتى له بثمار نضيجة ونيئة، في منها صالح الأكل ومنها غير صالح، منها ما هو مالح ومنها ما هو حال، منها ما هو حامض ومنها ما يؤكل. فعاتبه الرجل فقال أنا لم أذقه. قال أنت لم تذقه؟ يعني أنت عامل على هذا البستان ولا تأكل منه؟ إذن أنت سفيان، أنت سفيان المطلوب، أنت طلبة أمير المؤمنين المنصور، أيوة أنت المطلوب. فسمع منه هذا الخبر فار، أهو علم الناس دقيقات إيه الورع. شوفني فين عامل، يقول يعني رطب الكوفة ده كله محدش يطعمه، الناس بيطعموه بيأكلوه وانت ما تأكله. من باب إيه؟ خايف يدخل جوفه شيئا لا يحل أو في شبهة. علم الناس دقيقات الورع. أو سليمان أخي تيم الذي، سليمان التيم إمام فقيه من أئمة المسلمين، أو سليمان أخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبت للجنة نام طالبها وعجبت من النار نام هاربها، كما في سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. عجبت للجنة نام طالبها وعجبت للنار نام هاربها. أو فتى الإسلام، من بقى فتى الإسلام؟ أحمد بن حنبل. أو فتى الإسلام أعني أحمد، ذاك لو قارعه القراء قرع، لم لو حاججوا بالحجج يقف أمامهم ويناظر لا يخاف إلا الله، لم يخف صولتهم إذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لما. فمن سيحفظ السيد كلنا الأبيات؟ محمد بن علي السروي. يلا بسم الله. ذهبت دولة أصحاب البدع وراها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعهم. حزب إبليس الذي كان جمع. خليك معنا يا محمد خليك معنا، تربع لكي لا تنام. نعم محمد كمال خليك معنا. مثل سفيان أخي ثور الذي مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس إيه؟ علم الناس تصرفات الورع. نعم. أو سليمان أخي زيد الذي ترك النوم الهول المطلع أو مثل الإسلام أعلم أحمد ذاك لو قارعه القراء فرع لم يخف صولتهم إذ خوفوه لا ولم إذ خوفوا محمد شاهين بيلوط منك او قاعد بصحر. يلا بسم الله اقرأ يا محمد شاهين. ذهبت دولة اصحاب البدع وستذهب ان شاء الله. نعم. علم الناس قرع. احسنت. يلا محمد الدين. لا ولا سيفهم حين لمع. ها محمد الدين. من صراب جمعهم أحسنتم. يقول إيش عن سفيان الثوري يا شيخ؟ ارجع. يقول سمعت أبا عبد الله يقول أخبرنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري كيف هم عند الله تعالى ونرجو أن نكون كذلك. نعم صحيح. في الأحكام والمواريث يعني في حكم الظاهر لأن الظاهر والله تولى السرائر هم عند الله الله أعلم. نعم. قال وحدثنا ابن مقلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء الله لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا ليه بقى؟ في إيماني. إذا سئل أمؤمن أنت يعني إغلاقا لباب التوقف. واحد متوقف في إيمان شخص واحد يتبين من إيمان شخص إغلاقا لهذه البدعة التي انتشرت في هذه الآونة الأخيرة. هناك طائفة يتوقفون في إيمان الناس لا أصلي وراءه إلا إذا امتحنته وعرفت عقيدته وأسأل لك الظاهر والله يتولى السرائر لك الظاهر فإذا تبين خلاف الظاهر هذا لا حكمه في وقته وظرفه. أما أن تتبين في النفس أنت مؤمن يا فلان أنت مؤمن يا فلان أنت مؤمن يا فلان لا لم يكن هذا منهج السلف. نعم. قال وحدثنا ابن مقلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول إذا سئل أمؤمن أنت إن شاء لم يجبه أو يقول له سؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيماني فقال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك. نعم. قال وسمعت أحمد قال سمعت يحيى بن سعيد قال ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغني على الاستثناء إلا على ولا بلغني زيادة عندي إلا على الاستثناء ولا بلغني إلا على الاستثناء وقال قال يحيى الإيمان قول وعمل. على كل حال هي ثلاثة أمور يفارق بها أهل السنة المرجعة الإيمان قول وعمل هذا الأمر الأول الإيمان يزيد وينقص. الأمر الثالث جواز الاستثناء في الإيمان مما يقول به أهل السنة خلافا للمرجعة. نعم. وسمعت أحمد قال حدثنا وكيع قال قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث فنرجو أن نكون كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله تعالى. ما شاء الله. أحمد قال قال يحيى بن سعيد كان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. سفيان نفسه ينكر يعني من باب تزكية أنا مؤمن على سبيل التزكية للنفس لا يجوز. نعم. ومن باب الخوف كان إذا رؤيا يراه الناس باكيا فقال له لماذا تبكي؟ يقول خشية من السوابق والخواتيم. خشية من السوابق والخواتيم. السوابق لا أدري ماذا كتبت عند الله، أشقي أم سعيد؟ والخواتيم الله أعلم، يختم لنا بالحسنى أم بغيرها. فكان يخاف من أمرين، من السوابق والخواتيم. نعم. قال وحدثنا جعفر الصنظلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثني مؤمل قال حدثنا حماد. مؤمل على وزن محمد صح؟ على وزن محمد مؤمل ابن إسماعيل. سمعت أبا عبد الله يقول حدثني مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يذكر قال كان الحسن ومحمد يهابان أن حسن البصري ومحمد بن سيرين يهابان أن يقول مؤمن ويقولان مسلم. يعني إذا سئل أحدهم أمؤمن أنت؟ فيكرهان أن يجيب، لكن يحيدان ويعدلان فيقول أنا مسلم. أو إذا سئل الشخص أمؤمن أنت؟ فيستحبان أن يعدل عن الجواب فيقول أنا مسلم. نعم. قال وحدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروزي قال قيل لأبي عبد الله نقول نحن المؤمنون قال نقول نحن المسلمون. يعني لا نزكي أنفسنا ولا ندعي لأنفسنا الكمال في الإيمان. نعم. ثم قال أبو عبد الله الصوم والصلاة والزكاة من الإيمان. قيل له الصوم عمل ظاهر، الصلاة عمل ظاهر، الزكاة نفس الأمر، إنما الأمور الأخرى أمور غيبية. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان الكامل التام، أمور غيبية لا يقطع فيها ولا يجزم فيها لنفسه بالكمال، إنما يستثني من باب دفع التزكية عن نفسه ورجاء الخير. قيل له فإن استثنيت ها قيل له فإن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ قال لا. قال لا، أو بيرد بإيش؟ بيشير ويلمح إلى بدعة الخوارج والمرجع الذين قالوا إذا قال إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك. قال وحدثنا أبو نصر قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا المروزي نسبة إلى أي بلد يا أخانا؟ توحيد. مروزي نسبة إلى مر. بارك الله. طب الرازي نسبة إلى الري، مش الري، الري ضد الظمأ، الري بفتح. بارك الله فيك. ها نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني علي بن بحر قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان الأعمش ومنصور ومغيرة. اسمع كيف يذكر السلف، يذكر السلف الأعمش بيقول هذا، ومنصور نفس الأمر، مغيرة بن عبد الرحمن نفس الأمر، وهكذا يقول وكان الأعمش. قال وكان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإسماعيل بن خالد بن أبي خالد. أحمش البجلي ما عندكش ابن أبي خالد؟ لا ابن أبي خالد الشور إسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو يحيى صاحب الحسن وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لم يستسلم. جميل. قال أبو بكر المروزي سمعت بعض مشيختنا يقول سمعت عبد الرحمن بن منزل يقول إذا صرف الاستثناء فهو أول الإرجاء. هو أصل الإرجاء عندي هنا بنفس المعنى. نفس المعنى. إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. يعني إذا أغلقنا باب الاستثناء ومنعناه فهذه إيه؟ أمارة على موافقة المرجئة. نعم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن قال حدثنا عبد الأعلى الزمن أبو موسى العنزي الزمن اللي هو محمد بن المثنى الزمن كان في زمانه فدعا الله فأذهب عنه. قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يونس عن الحسن قال رجل عند ابن مسعود إني مؤمن قال فقيل له يا أبا عبد الرحمن يزعم أنه مؤمن قال فسألوه أهو في الجنة أو في النار فسألوه فقال الله أعلم فقال ألا وكلت الأولى كما وكلت الآخرة. وحدثنا أيضا أبو بكر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد إمام بالجرح والتعديل والعلل كان يقول له البدع الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لم تحبونا. كانت بينه وبين البدع مفارقة. وكان يقول لأن يعلم الإنسان لأن أعلم علة حديث عندي خير من أن أعرف 20 حديثا ليست عندي. يعني ممكن إنسان يكون همه حفظ الأحاديث وحفظ الحديث هذا جيد ولو عند الإنسان عنده نهمة لهذا الشيء هذا الشيء عظيم لو عنده طاقة للحفظ جزا الله خيرا ولكن لأن ينقح ما معه من أحاديث أولى من أن يكتسب حديثا جديدا. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قيل لعلقمة أمؤمن أنت قال أرجو إن شاء الله تعالى أرجو إن شاء الله ولم يكذب. نعم. يخافون من الخواتيم. نعم. قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال رجل لعلقمة أمؤمن ده محمد المثنى بصري عبد الرحمن بن مهدي بصري. شوف بدأ الإسناد إيش عن سفيان كوفي الأعمش كوفي إبراهيم كوفي علقمة كوفي كذلك أمؤمن أنت قال أرجو. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت من هذا الباب مقنع إن شاء الله مقنع إن شاء الله ولا قوة إلا به. يلي هذا الباب إن شاء الله يا إخوة باب فيما كره العلماء من يسأل غيره فأقول له أنت مؤمن هذا عنده مبتدع رجل سوء. غدا إن شاء الله وإذا كان أول يوم رمضان أبدلنا هذا الدرس بدروس التفسير والقراءة في تفسير الإمام السعدي فيما يتعلق بالجزء الأخير من كتاب الله عز وجل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير وبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم. نكتفي في هذا الصباح في هذا الدرس على أمل اللقاء بكم إن شاء الله صباحا درس فقه الصيام وأحكامه غدا إن شاء الله الاثنين بعد المغرب في هذا المكان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.